بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله.